حصريا على استديو الرضوان. يا من يرى ما في الضمير ويجمع الداعي ويخفض من يشاء ويرفع، يا من تواجهت القلوب لفضله، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يراجع للشدائد كلها فيحلها ولبره لا يقطع ضاقات مذاهب عبدكم مما به. يا من إليه المشتاق والمفزع، يا من خزائن ملكي في قولكم وقلوبنا في غيره لا تطمع، يا من له عانت الوجوه بأسرها آمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فيما أفرق في الأمور وأجمع، وجعلت حصني بإذنك سيدي فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى درعي لبابك حيلة وجميل ظني فيك لا يتزعزع، وقرعت بابك والظنون جميلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن لم تجب نحو بابك أرع؟ ومن الذي أرجو لنيل مطالبي إن كان فضلك عن عبادك يمنع؟ إن كان لا يرجوك إلا محزن فأنا المسيء الخائف المتضرع، ولن حصار تلعب ومنك لطائع فالمذنب العاصي لا من يرجع. حاشا لجودك أن تقال نطع عصيان يرجو النجاة ويستقيل ويخضع. حاشاك من إهماله لذنوبه الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي محمد طب القلوب ونورها متشعشع نور سرى ركافنا وحبيبنا خير الأنام ومن به نتشفع. والآل والصحب الكرام وتابعين والآل والصحب الكرام وتابعين عدد الخواطر والشؤون وتشفع وادم سلامك يا سلام عليهم ما لاح برق في سحاب.